وتجد الحزام اللي من فوق ده هذا اسمه ايه كان بيربطه بالسير علشان يثبت القدم فوقه، يعني النعل يبقى كده وتوضع القدم عليه ويربط بسير زي اسفك او شيء من هذا القبيل. هذا السير الجلد الذي يربط القدم على زي الصندل يعني يربط. نعم. كان الرجل قد غلهما، فحينما اتى بالشراك او الشراكين قال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكين من نار، يعني لو كان ظل معك كان يشتعلان عليك في قبرك نارا. خد بالك، مع ان الرجل الذي مات ده مات فين؟ في المعركة، وشهيد في المعركة، ولذلك باب لا يقال فلان شهيد، لان الشهادة حكم من عند الله لانه من اهل الجنة. لكن طبعا عندنا بنوزع العملية بالكوب، افتح الحنفية ورش على الناس احكام بالشهادة. المهم هذه شهادة سياسية ما لناش دعوة، احنا نتكلم عن الدين ماش علاقة بالايه بالسياسة. سلمنا الله واياك. القلوب صدت القلوب من السياسة والبطون جاعت من السياسة، ربنا يسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ثقل، الثقل هو الايه؟ الثقل المتاع المحمول على الدابة، المتاع المحمول على الدابة يسمى ايه؟ ثقل. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يعني مسؤول عن هذا الثقل، رجل يقال له كركرة، فمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، أخذها من الغنيمة، عباية جعلته يدخل. طبعا مش هيخلد في النار، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. إحنا لما نطلع فلان في النار مش معناه إنه مخلد، طالما من أهل التوحيد معناه إنه مش هيدخل الجنة بدون إيه عقاب، وإنما يعاقب أولا. واضح؟ يبقى الغلول. طيب دي بقى حديث جميل قوي بيتكلم عن هذه الامور، نحب ان نستمع اليه وسنذكره من روايه الامام البخاري. الحديث انا بقرا الان من الترغيب والترهيب للمنذري، بس من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني. وعن ثمره بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر ان يقول لاصحابه هل راى احد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، كل واحد يقول الرؤية اللي عنده. وإنه قال لنا ذات غداة، يعني في صبيحة يوم من الأيام، إنه أتاني الليلة اثنان، وإنه ما ابتعثاني، وإنه ما قال لي، يعني خدوا مشوا، انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع. ده شاف الكلام ده في المنام، ورؤية الأنبياء إيه؟ وحي وحق. كده يبقى ماشي هذا والنبي صلى الله عليه وسلم هذا امر نعتقده. تمام. قال انطلقت معهما وان اتينا على رجل مضطجع واذا اخر قائم عليه بصخره واذا هو يهوي بالصخره لراسه فيسلغ راسه فيتدهده الحجر، راسه يسلغ الراس فيتدهده الحجر الضخم فياخذه فلا يرجع اليه، يروح يجيب الحجر ويجي حتى يصح راسه، الراس يعود كما كان مره اخرى، كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى مش مره واحده، وانما وكذلك المنتحر في النار كذلك. ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المره الاولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق، زي قصة موسى مع القدر، ما أجابوش في الايه؟ في البداية وإنما في النهاية. فأتينا على رجل مستلق على قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قفاه، يفتح كده بالكلوب فيفتح الشق إلى القفا من هنا ويفتحه من هنا والعياذ بالله، ويفتح منقره إلى قفاه، منقر فتحتي الأنف، وعينه إلى قفاه، ده بيشرح وجهه عاذ الله وإياكم. وربما قال أبو رجاء الراوي فيشق بدل فيشرش، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول،